قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عرفنا معناها، وأن محمدا عبده ورسوله، أي وشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومعنى شهد قلنا أي أقر واعترف أن محمدا، ومعنى محمد أي كثير الصفات التي يحمد عليها، كما قال الإمام ابن القيم أن محمد معناه كثير الصفات التي يحمد عليها. عبده هو عبد، ورسوله ميزه الله بالرسالة، فهو عبد كما أنت عبد، بمعنى لا تغلو فيني، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ورسوله أي ميزه الله بالرسالة عليه الصلاة والسلام. فمن أقر واعترف أن محمد رسول الله عبده ورسوله، فهذا يجب عليه أربعة أمور. من أقر واعترف أن محمدا عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله يجب عليه أربعة أمور، لأنه أقر الآن واعترف. الأول تصديقه فيما أخبر، كل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام تصدق. أخبر عن أمور القيامة وما يحصل في القيامة، وأخبر عن القبر وما يحصل في القبر، أخبر عن الأمم السابقة وما حصل بهم، كل هذا تصدقه ولا ترده، لأنك أقررت واعترفت أن محمد عبده ورسوله. ثانيا طاعته فيما أمر، طاعته فيما أمر، كل ما أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام تطيعه على العين والرأس. أمرك بالصلاة، أمرك بالتوحيد، أمرك بالتمسك بالسنة، أمرك بالزكاة، أمرك ببر الوالدين، أمرك بصلة الأرحام، أمرك بالإحسان إلى الجيران، أوامر كثيرة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. فيجب عليك طاعته فيما أمر، لأنك شهدت أنه عبد الله ورسوله، خاص أنه رسول الله، أقررت بهذا. فإذا أقررت تطيعه. أما أقول لك قال رسول الله كذا وكذا، ثم تقول قال الشيخ الفلاني كذا وكذا، سبحان الله. نقول لك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. تقول قال الشيخ الفلاني، الحلف بالصالحين جائز لأنه من محبة الصالحين، سبحان الله. الشرع من أين جاء؟ من أين أتى الشرع؟ من أين؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام أم من الشيخ الفلاني؟ أنت الآن مسلم عبد، ميزك الله بالعقل، أعطاك الله عقلا تميز الخطأ من الصواب. من أين تأخذ الشريعة؟ من أين؟ هل تأخذها من رسول الله الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أم تأخذها من الشيخ الفلاني؟ احلف بالولي، اذبح للولي، هذا قرب للأولياء، أولئك يوحى إليهم الشيطان، وهذا يأتي الوحي من ربه عليه الصلاة والسلام. فأين طاعته فيما أمر؟ أين طاعته؟ فمن أقر واعترف أن محمد رسول الله يجب عليه طاعته فيما أمر، وإلا أنت مكذب، لست طائعا لرسول الله. ثالثا اجتناب ما نهى عنه وزجر. كل ما نهاك عنه النبي عليه الصلاة والسلام تجتنبه ولا تقربه. نهى عن أمور كثيرة عليه الصلاة والسلام، نهانا عن أكل الربا ولعن آكله، لعان عن شرب الخمر ولعن شاربه، نهانا عن عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وعن الشرك والبدع والخرافات. كل هذه نهاك عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ألم ينهك عن هذه كلها؟ نعم نهاك عنها كلها. ألم يقل إياكم ومحدثات الأمور، يعني البدع؟ ألم يقل إياكم؟ ألم يقل كل بدعة ضلالة؟ نهي. ثم تذهب تحيي الموالد، ثم تحيي الأذكار الجماعية، تترقص في المساجد حي حي. سبحان الله، أين النهي عن البدع؟ إما هذه من الدين وإما بدع، أي دين قال هذا؟ لا يوجد دين، لا يوجد. إذن بدع، وقد نهاك عن البدع، وأنت أغررت أن محمد رسول الله، أغررت الآن. لماذا لا تجتنب ما نهى عنه وزجر؟ لماذا؟ إذن أصبحت تدعي ادعاء. الرابع، ألا يعبد الله، ألا يعبد الله إلا بما شرع لا بالخرافات والبدع. بمعنى أن كل عمل لابد أن يكون الميزان السنة، كل عمل ميزانك السنة، هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أم ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. هل قرأتم في السيرة أن رسول الله حلف بالصالحين؟ هل قرأتم في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على قبور الصالحين؟ هل قرأتم في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام رقص في المساجد حي حي؟ أم قرأتم في السيرة أنه عليه الصلاة والسلام لا يحلف إلا بالله ولم يطف على قبور الصالحين إنما طاف على الكعبة؟ أم وقرأتم في السيرة أنه جعل المساجد للصلاة وذكر الله؟ كل هذا في السيرة، فيجب عليك اتباعه. أن لا يعبد الله إلا بما شرع لك النبي عليه الصلاة والسلام. فإذن عندك ميزان الأعمال سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هي السنة الميزان. فكل عمل عمل الرسول عليه الصلاة والسلام العين والرأس، لأنه أصبح دينا. وكل عمل ما عمله الرسول عليه الصلاة والسلام يترك لأنه ليس من الدين. فهذا معنى أن لا يعبد الله إلا بما شرع لا بالخرافات والبدع. أنا سمع الشيخ بدر حفظه الله تعالى: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، الحديث معنى شهد أي أقر واعترف alikiri moyoni kwamba hapana mola mwenye kupasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake ana mshirika, na kwamba Muhammad ni mja wake na ni mtume wake. Na maana Muhammad ai kathiru sifat, mwenye sifa nyingi ambazo husifiwa kwa sifa hizo. Huwa abdun, yeye ni mja na ni mtume wake. Allah subhanahu wa ta'ala amempambanua kwa ajili ya huo utume. Allah subhanahu wa ta'ala amempambanua mtume wake na viumbe vingine kwa ajili ya utume, na mtume sallam hatakiwi kufanyiwa kusifiwa zaidi ya anavyostahili. La tutruni kama atratin nasara ibn maryam inma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuli, msizidishe kunisifu kama walivyozidisha kusifu hawa manasara wa Kristo wakamuita Isa kwamba ni mtoto wa Mungu. Kwa hiyo msinisifu zaidi ya sifa zangu nilizonazo, ni makatazo ya Mtume na sallam. Mtume anakataza na anafanyiwa hivyo ushirikina na kuzidi na kusifiwa zaidi ya alivyo. Sasa je, kama asivyosema, asingesema, hadithi hii ingekuwa vipi? Ikiwa amekataza na watu wanamsifu zaidi ya sifa zake, kama asingesema na kukataza, sijui ingekuwa vipi. Kwa hiyo Muislamu anayekiri hivyo lazima kwake mambo manne yatekeleze. Muislamu anayekiri shahadati ya la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasulu, ni lazima atekeleze mambo manne. La kwanza, tasdiquhu fima akhbar, kumsaddiki mtume katika yote aliyoyaelezea. Yote aliyoelezea mtume ni lazima kuyaamini, masala ya kiyama, masala ya mwanzo wa kuumba watu, mwisho wa kuumba watu, yatakayotokea, masala ya kaburini alivyoelezea mtume sallam, yote ni lazima kuyasaddiq kwa mtume sallam, kwa sababu mtume hatamki kutokana na hawaza nafsi yake, anatamka kwa wahi. Kwa ni lazima kumuamini mtume na kumsaddiq katika mambo yote aliyoyaelezea sallallahu alaihi wasallam. Hilo ni mosi. Pili, ta'atuhu fima amar, kumtii mtume katika kila aliloliamrisha. Kila aliloliamrisha mtume ni lazima kumtii na kulitekeleza jambo hilo. Mtume ameamrisha tauhid, ameamrisha sala, ameamrisha siyam kufunga, ameamrisha kuwafanyia wema wazazi, ameamrisha kuwafanyia wema majirani. Yote haya ni mambo ameamrisha mtume sallam, ni lazima tumtii. Kwa unapokiri kwamba shahadati anna Muhammadan Rasulullah, lazima kupia kumtii katika yote aliyoyaamrisha. Mtume anasema katika aliyoyasema, man halafa bighairi llahi faqad kafara au ashrak, mtu anayeapa kwa asiye kwa Allah, huyu amekufuru au alisema amefanya ushirikina. Halafu wewe unasema inajuzu kuapa kwa watu wema, vipi na mtume kasema haifai, hiyo ni ushirikina na ni ukafiri, wewe unasema inajuzu? Iko wapi kumtii Allah katika jambo hilo? Kwa mtume akiamrisha jambo ni lazima kulitekeleza, mtume akikataza jambo ni lazima kuliwacha. Wapi tunachukua sheria? Tunachukua sheria hii kutokana na mtume sallam, hatuchukui kwa shekhe fulani wala allan. Sheria inachukuliwa kwa mtume sallam, haichukulii kwa mashekhe. Kwa hiyo mtume sallam yeye anapewa wahi kutoka kwa Allah, hawa mashekhe hawa wa kikhurafa hawa wanapewa wahi na shetani. Mashetani ndio wanaofahamisha mambo hayo, wakenda kinyume cha sheria, wakenda kinyume cha sunna. Jambo la tatu ambalo ni lazima kulitekeleza na kuliamini, ambapo ndio muktadha wa shahadati anna Muhammadan Rasulullah, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, kujiepusha na kila alilolikataza mtume sallallahu alaihi wasallam na kulikemea. Kila alilolikataza mtume sallallahu alaihi wasallam ni lazima tujiepushe nalo. Mtume amekataza riba, amekataza kunywa tembo, amekataza ushirikina, amekataza bid'a, amekataza mambo ya khurafa. Haya yote tunatakiwa tujiepushe nayo kwa sababu mtume amekataza. Vipi mtume anakataza jambo halafu wewe unalifanya? Anakataza bid'a unafanya, anakataza ushirikina unafanya, halafu anasema wewe unasema kwamba umemwamini na kukiri shahadati ya la ilaha illallah. Sio kweli, hayo ni madai. Hao ni madai tu kwamba unamfuata mtume, eti unampenda mtume, lakini sio kweli, wewe unamkhalifu mtume na unampinga mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hawa aina taa, iko wapi kumtii mtume wakati unafanya kinyume cha maamrisho yake na kinyume cha makatazo yake? Wewe unamwamini mtume, unamsaddiki mtume, alafu unacheza cheza maulidini, unarukaruka na kutoka majasho. Iko wapi taa ya mtume wakati mtume kataza mambo ya bid'a, wewe unayafanya? Kwa hilo ni jambo la tatu, ni lazima Muislamu alifanye, kuacha kila jambo alilolikataza mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la nne, alla yu'bada Allahu illa bima shara, Allah asiabudiwe isipokuwa kwa ibada aliyoiweka yeye mwenyewe kupitia kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Allah haabudiwi kwa uzushi, Allah haabudiwi kwa hawaza nafsi, Allah haabudiwi kwa khurafa. kila jambo mizani yake ni sunna. Kama jambo lipo katika sunna, mafundisho ya sunna, hilo ndio dini. Kama jambo halipo katika mafundisho ya sunna, hiyo sio dini, ni mambo ya uzushi, ni mambo ya ukhurafa. Je, nyinyi mnasoma sira ya Mtume sallam? Je, mmesoma kwamba yajuzu kuapa kupitia watu wema, ukaapa kwa mtu mwema mwema? La. Je, mmesoma katika sira kwamba Mtume alikuwa akicheza cheza misikitini? La. Je, mmesoma katika sira kwamba misikiti ifanywe ya mambo ya bid'a na khurafat? La. Misikiti ni kwa ajili ya kuswali na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wajibu wetu ni kumwabudu Allah kwa ibada alizoziweka mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa mizan ni sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio dini. Kila ambalo hakulifanya mtume wala hakulisema wala kulihimiza, hilo sio dini, ni ushirikini, ni bid'a. Qala wa anna Isa عبد الله ورسوله, يعني وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله, أي أقر واعترف, أقر واعترف أن عيسى عليه السلام عبد الله, عبد الله. قال إني عبد الله, فهو عبد لله, لا كما تقول النصارى أنه هو الإله أو هو ابن الله أو هو ثالث ثلاثة, بل هو عبد الله, لا هو الإله ولا ابن الله. ربنا سبحانه وتعالى منزه عن الزوجة وعن الوالدة وعن الولد. كل يقرأ قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, أي ليس له والد وليس له ولد وليس له شبيه سبحانه وتعالى. فمن قال أنه عبد هو الله أو هو ابن الله فهذا كافر مكذب للقرآن, بل هو عبد, وهذا فيه رد على النصارى. ورسوله هو رسول, رد على اليهود الذين كذبوا رسالته وأرادوا قتله ورفعه الله إليه. فهو عبد لله ورسول من رسول الله, وكلمته يعني كن فكان عيسى, ألقاها إلى مريم وروح منه, وهذه إضافة تشريف لعيسى, أضافه الله إلى نفسه إضافة تشريف, فهو مخلوق مخلوقات الله, عبد من عبيد الله. وأن عيسى عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. نسمع الشيخ حفظه الله, وأن عيسى عبد الله ورسوله, نقم عيسى نبي عيسى نمجا وأضل يمتمي واكي متو أكيكيري هذيو أكيكيري قم عيسى نبي عيسى نمجا وأضل ننمتمي واكي. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Kuyo Isa ni mja wa Allah na ni mtume wake, si Allah wala si mwana wa Mungu kama walivyosema manasara. Manasara wasema Isa aidha ni Allah au ni mtoto wa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mula wetu amekataa, ametakaswa na zauja mke na mtoto, hana mke wala hana mtoto. Kuyo hawa wanamzulia Allah kusema kwamba eti Nabii Isa ni mtoto wa Allah au ni Allah. Kila mmoja anasoma sura al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad, Allah hajaza wala hajazaliwa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ametakaswa, ametakasika na vitu hivyo anavyomdai. Kwa anayesema kwamba Nabii Isa ni Allah au Nabii Isa ni mtoto wa Allah, huyu ni kafiri. Na sura hii na aya hii ni radi ya manasara wale waliokadhibisha utume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakataka kumuua Nabii Isa, wamemkadhibisha wakataka kumuua. Allah subhanahu wa ta'ala akampandisha mbinguni. pia aya hii ni raddi ya Mayahudi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amethibitisha katika Qur'ani kwamba Nabii Isa ni mja wake na ni mtume wake, na hii ni idhafa ya tashrif. Hii ni idhafa ya tashrif, si idhafa kwamba yeye ni mtoto wake au ni Mungu. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Naam, qala wal jannatu haqq wan naru haqq. Ay aqarra wa i'taraf an al janna haqq wa an an nar haqq. Wa min aqidati ahli as-sunnah wal jamaa'ah an al janna wan nar makhluqatan mawjudatan al-an لا تفنيان أبدا، أنهما مخلوقتان موجودتان الآن لا تفنيان أبدا. رآهما النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الجنة في سوى المعراج ورأيت النار لما صلى الكسوف، مد يده عليه الصلاة والسلام وهو يصلي الكسوف، قال يا رسول الله رأيناك مدت يدك، قال رأيت الجنة وردت أن أخذ منها عنب، الحديث في الصحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا وقال أول ما خلق الله الجنة وأول ما خلق الله النار، الحديث في البخاري ومسلم، هما مخلوقتان موجودتان الآن لا تفنيان أبدا، وأن الله سبحانه وتعالى جعل الجنة أهلا. من هم أهل الجنة؟ هم أهل الإيمان، هم الذين وحدوه ولم يشركوا به شيئا، هم أهل الإيمان. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إذن هؤلاء هم أهل الجنة، آمنوا وعملوا الصالحات، وهم خير البرية. اللي آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاهم عند ربهم جنات عدن تجري تحت أنهار خالد فيها أبدا، رضي عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فالجنة عدها الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، فإذا دخلوها ما خرجوا منها أبدا. فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما جاء في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى أعددت لعبادي في الجنة ما لا عين رأت، يعني مهما ترى من الجمال في الدنيا اعرف أن في الآخرة أجمل وأجمل، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، مهما سمعت من أصوات الجميلة أصوات الجنة غير، بل فيها ما لا يخطر على البال، لم يخطر على بالك في الجنة. والنار جعلها الله لمن كفر وعصاه، لمن كفر وعصاه. قال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حرم الله عليه الجنة لماذا؟ لأنها لأهل التوحيد، لأهل التوحيد. وجعل مآله إلى النار لماذا؟ لأنه من أهل الشرك. فالموحد مآله الجنة، ويدخل من أي أبوابها الثمانية شاء، كما جاء في الحديث الجنة أبوابها ثمانية، لها ثمانية أبواب الجنة. صاحب التوحيد يدخل من أي باب إن شاء. والنار لها سبعة أبواب، وإن جهنم لها سبعة أبواب، وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب. قال علي بن أبي طالب رضاه: باب فوق باب، باب فوق باب. والنار فيها من الحرارة ما الله به عليم. نار الدنيا هي جزء من سبعين جزء من نار جهنم. لو أشعلت نارا الآن لن تستطيع أن تضع يدك عليها، لن تستطيع. من يستطيع يضع يده في النار ساعة؟ مستحيل. نص ساعة، ربع ساعة، دقيقة؟ مستحيل. وهذا جزء من سبعين جزء من نار جهنم. فكيف بنار جهنم؟ كيف بنار جهنم؟ نار عظيمة، عظيمة. وجيء يومئذ بجهنم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: يؤتى بالنار لها سبعون ألف زمام. زمام يعني قبضة، سبعون ألف قبضة، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرها. يعني حجمها عظيم عظيم عظيم، وحرها عظيم عظيم، أشد حر الدنيا. أشد حر الدنيا الذي يأتيكم، أشد الحر هو نفس من أنفاس جهنم. نفس، ليست النار فقط، نفس تتنفس به، هذا أشد حر الدنيا. فكيف بالنار؟ نار الدنيا التي يراها الناس هي جزء من سبعين جزء، احمرت ثم اسودت، يعني بلغت من الحرارة مبلغا ما يعلمه إلا الله. وفيها أيضا البرد الشديد، ليست فقط حرارة، فيها أيضا برد شديد يسمى الزمهرير، يسمى الزمهرير، يسمى الغساق. هذا فليذوقوه حميم وغساق. الحميم الحار جدا، والغساق البارد جدا، برد يكسر العظام. وأشد البرد في الدنيا، أشد البرد في الدنيا هو نفس من أنفاس جهنم، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها، أنطقها الله الذي أنطق كل شيء، قالت: يا رب أكل بعضي بعضا، يعني بسبب قوة الحرارة، شدة الحرارة، أكل بعضها بعضا. قال: فجعل لها نفسين، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. قال: فأشد ما تجدون من الحرارة فهذا النفس من أنفاس جهنم، وأشد ما تجدون من البرودة هذا النفس من أنفاس جهنم. هذا فليذوقوه حميم وغساق. النار كما فيها حر أيضا فيها برد، بل جاء في الأثر أن أهل النار اشتكوا إلى ربهم شدة الحرارة فأتاهم بردها، فدعوا الله أن يرجعون إلى الحرارة، برد لا يطاق. أنسمى الشيخ حفظه الله تعالى: الله سبحانه وتعالى ameumba moto waljannata haqqun, akakiri mtu kwamba pepo ni haki na kwamba moto ni haki pepo na moto ni viumbe ameviumba Allah subhanahu wa ta'ala, na vipo sasa hivi, ni viumbe katika viumbe vya Allah, na vipo sasa hivi na havimaliziki, la tafnayani abada. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ra'aytul janna wa ra'aytun nar, ra'aytul janna wa aradtu an akhudha al-'inab, niliona pepo nikataka kuchukua zabibu katika pepo. Kwa hiyo pepo na moto ni viumbe vimeumbwa na Allah na havimaliziki, na Allah subhanahu wa ta'ala ameumba pepo na akaumba watu wa peponi kwamba ni kina nani. Allah subhanahu wa ta'ala akasema innal ladhina amanu wa 'amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula, hawa ndio watu wa peponi wenye kumwamini Allah na wakafanya amali njema, hawa ndio viumbe bora. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kwa hiyo pepo Allah amewaandalia waumini, pepo Allah amewaandalia waumini, wakishaingia peponi hawatatoka. Na katika pepo kuna neema nyingi, neema ambazo hakuna jicho lililoona wala hakuna sikio lililosikia neema hizo, wala kupita katika mawazo ya mtu pia starehe hizo haijatokea. Tumesema Allah subhanahu wa ta'ala sema a'adtu li'ibadi fil janna ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar, nimewaandalia waja wangu peponi starehe ambazo hakuna macho yaliyoona starehe hizo, wala masikio yaliyosikia, wala kupita katika nyoyo za watu. Kwa hiyo kuna starehe aina kwa aina peponi. Wanara, pia Allah subhanahu wa ta'ala ameumba moto na akaujalia moto ni wale wenye kufuru na wakamuasi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Allah akasema innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin fi nari jahannam, wale waliokufuru katika ahli alkitabi na washirikina watakuwa katika moto wa jahannam. Kwa hiyo washirikina pia makazi yao ni motoni, kama ilivyo makafiri makazi yao ni motoni, kadhalika washirikina. Allah anasema innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar, mwenye kumshirikisha Allah na kitu kingine, huyu Allah amemharamishia kuingia peponi, makazi yake ni motoni. Kwa ushirikina katika hatari yake kubwa ni kwamba mtu akifa na ushirikina ni milele motoni. Pepo milango yake ni minane, moto milango yake ni saba, babun fauqa bab, na motoni kuna joto la hatari. Sasa hivi hapa tunasikia joto, lakini joto la motoni ni hatari, hakuna anayejua umoto wa motoni isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni joto la hatari kubwa lililoko motoni. Huu moto ulioko duniani ni sehemu moja tu katika sehemu sabini za moto wa jahannam, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, moto huu wa duniani ni sehemu moja tu katika sehemu sabini ya moto wa jahannam. Nani anayeweza kushika moto sasa hivi kala moto wa duniani? Nani katika sisi anaweza? Hakuna yoyote anayeweza. Kwa hiyo je, moto wa huko akhira uko vipi? Wajia yaumaidhin bijahannam, ikaletwa siku hiyo, italetwa siku hiyo ya kiyama jahannam. Kwa hiyo moto utaletwa na una kamba sabini alfu, kila kamba moja ina malaika sabini alfu wanavuta moto huo. Kwa ni moto adhim, ni moto mkubwa. Kila mmoja katika sisi anatakiwa atahadhari na kujiepusha na kufanya kila jambo jema ili asiingizwe katika moto. Pia katika moto huo, licha ya joto hilo, pia kuna baridi kali, pia kuna baridi kali motoni ambapo hakuna anayeweza baridi hiyo, inaitwa azzamharir. Baridi hiyo inaitwa azzamharir. Kwa hiyo licha ya kwamba kuna joto kali, na pia kuna baridi kali ambayo hakuna yoyote katika sisi atakaiweza baridi hiyo. Imekuja katika sahihain, katika hadithi za Mtume sallam, ishtakati naru ila rabbiha, moto ulimshtakia Mola wao, Mola wake ukasema baadhi yake umekula baadhi nyingine. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akaidhinisha utoe pumzi mara mbili moto huo, pumzi katika wakati wa shita na pumzi katika wakati wa saif. Kwa hiyo joto linalotokea duniani pia ni katika mvuke wa moto wa jahannam, ni katika mvuke wa moto wa jahannam ndio joto hili kali tunalolihisi hapa duniani. لعل في هذا الكفاية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. شيخنا سمع بين توشا كنا موبا الله سبحانه وتعالى atufundishe na kutuelekeza yale ambayo hatuyajui, na pia tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe manufaa kwa mihadhara hii ya shekhe, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amzidishie afya ashekh ili aweze kutupa manufaa na aweze kutupa faida nyingi katika elimu yake. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.